رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله